سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعيهم بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فما زال الكلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما من باب الزهد والورع من كتاب الجامع من البلوغ وشرحه. قال: وقسم الغزالي الورع أقساما: ورع الصديقين، وهو ترك ما لم يكن بينته واضحة على حله. ورع الصديقين وهو ترك ما لم يكن بينته واضحة على حله. وورع المتقين وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين وهو ترك ما لم يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، وإلا فهو ورع الموسوسين. وقد بوب له البخاري فقال: باب من لم ير الوسواس في الشبهات. بوب الحديث حديث النعمان. نعم. أحسن الله إليك. كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان، وكمن ترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال ولا علامة تدل على ذلك التحريم، وكمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. والكلام في الحديث متسع وفي هذا كفاية. قوله: لكل ملك حما. النووي رحمه الله ما كان يأكل من فاكهة الشام، ها؟ لا، يقول أن أكثر هذه المزارع أوقاف، وبعضها لأيتام، والأوصياء يظلمون هؤلاء الأيتام ويفعلون ويتركون. إيه، لا، هذا من النوع اللي أشار إليه. نعم. أحسن الله إليك. لكن على الإنسان إذا أراد أن يحمل نفسه على عزيمة أن لا يمنع الناس منها إلا بدليل ظاهر. نعم. أحسن الله إليك. قوله: لكل ملك حمى، إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم، فإنه كان لكل واحد حمى يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن أراد نجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفا من الوقوع فيه. وذكر هذا كضرب المثل للمخاطبين، ثم أعلمهم أن حمى الله تعالى هو الذي حرمه على العباد. وقوله: ومن وقع في الشبهات إلى آخره، أي من وقع فيها فقد حام حول الحمى، فيقرب ويشرع أن يقع فيه. وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة، فإنه يخاف من الوقوع فيها الوقوع في الحرام. فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات، لئلا يدخل في المعاصي. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم منبها مؤكدا أن في الجسد مضغة، وهي القطعة من هذا ما يذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. ولا شك أن الذي يسترسل في الحلال المباح وتستمرئه نفسه ويعتاده جسمه أنه لا بد أن يطلبه إذا فقد، وقد لا يجده من وجه مباح من كل وجه، وإنما يجده من وجه فيه شبهة أو من وجه فيه نوع كراهة، فتجده يقول: ما دام المسألة في حيز المكروه والمكروه لا عقاب عليه، يتناول ثم بعد ذلك يسترسل. فلا يجد هذا المباح إلا من وجه فيه خلاف قوي لأهل العلم، أحد يقول محرم بأدلته، وأحد يقول لا، مباح، والأصل في الأشياء الإباحة، وهكذا. ثم يتناوله يقول: في خلاف، ثم بعد ذلك يستدرج إلى ارتكاب المحرم الصريح، ثم يستدرج إلى ما هو أعظم من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم منبها مؤكدا أن في الجسد مضغة، وهي القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها، وأنها مع صغرها عليها مدار صلاح الجسد وفساده، فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد. ثم قال: ألا وهي القلب. وفي كلام الغزالي أنه لا يراد بالقلب هذه المضغة، إذ هي موجودة للبهائم مدركة بحاسة البصر، بل المراد من القلب لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهي المدركة العارفة من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمطالب. ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني. وذكر أن جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب، وكذلك الحواس الباطنة في حكم الخدم والأعوان، وهو المتصرف فيها والمرد لها. والمتردد لها، هكذا عندنا، هو المتصرف فيها. أنا عندي والمرد، والمرد لها. شنو نقول؟ والمردد لها يمكن. نعم. صلى الله عليك. وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب لا تستطيع له خلافا ولا تمردا، فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم به تكلم، وكذا سائر الأعضاء. وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى، فإنهم جبلوا على طاعته لا يستطيعون له خلافا، وإنما يفترقان في شيء، وهو أن الملائكة عاملة بطاعتها، عالمة بطاعتها. سمع لك. يعني عالمة عندها اختيار. وإنما يفترقان في شيء، وهو أن الملائكة عالمة بطاعتها الله تعالى وامتثالها، والأجفان تطيع القلب بالانفتاح والانطباق على سبيل التسخير، ولا خير لها من نفسها ومن طاعتها للقلب ولا خيرتها. أحسن الله إليك. ما يبقى عندي، لكن هذا الأصل ما تختار. ولا خيرة لها من نفسها ومن طاعتها للقلب، وإنما افتقر القلب إلى الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد، لسفره إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه، فلأجله تعالى خلقت القلوب. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما مركبه البدن وزاده العلم، وإنما الأسباب التي توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل الصالح. ثم أطال في هذا المعنى بما يحتمل مجلدة لطيفة، وإنما أشرنا إلى كلامه ليعلم مقدار الكلام النبوي، وأنه بحر قطراته لا تنزف. وأما كون القلب محل العقل أو محله الدماغ فليست من مسائل علم الآثار حتى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها، لكنه إشكال لا بد من حل، إشكال قائم لا بد من الخوض فيه. يعني محل العقل، خطاب الشرع كله متوجه إلى القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها. خطاب الشرع متوجه إلى العقل، والتكليف مناطه العقل، مع أن الأطباء يقولون أن العقل محله الدماغ، والشرع يخاطب القلب. لذا يقولون قد يكون الإنسان من أسلم الناس قلباً من الناحية الطبية وفي عقله خلل، وقد يكون من أضعفهم قلبا وعقله تام، فلا ترابط بين العقل والقلب. إذن كيف الشرع يخاطب القلب مع أن الأصل أن مناط التكليف والعقل لهم قلوب لا يعقلون؟ فهل المراد بهذه النصوص القلب الذي هو المضغة المحسوسة أو غيره كما قال الغزالي؟ ها؟ هذا هو الأصل، يعني حقيقة اللفظ اللغوية والشرعية والعرفية أن القلب هو هذه المضغة، لكن يبقى أن هذا الإشكال، الأطباء يقولون العقل محله الدماغ، لأنه لو تأثر أدنى تأثر زال العقل. والإمام أحمد له رأي يجمع بين هذا وذاك، يقول أن محله القلب وله اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، يعني أقرب ما يكون التمثيل إلى الكهرب، لا بد من سلكين موجب وسالب، لا بد من خطين، لا بد من وجود اتصاله بالقلب، ولا يمكن إغفال القلب الذي جميع خطابات الشرع تتجه إليه، والدماغ لا شك أن له أثر يؤثر على العقل، فلا بد من هذا وذاك. الغزالي يقول القلب المذكور في النص هذا لا علاقة له بهذه المضغة، ويبقى أنه يسمى القلب وهو محل العقل، لكن المشكلة أنه سماه لطيفة الروحانية، يعني مثل الروح، مثل الروح تبحث عنها في بدن الإنسان ما تجد شيء اسمه روح، وليكن القلب مثله. هل الذي يخاطبه شيء؟ ها؟ يقصد العقل لأنه لطيفة؟ لا، يقول القلب، لأن القلب والعقل متلازمان في نصوص الشرع. لكن هل العقل عضو؟ هل العقل أصلا عضو موجود؟ هو ما يبيح عضو ولا يبي القلب عضو اللي خاطبه الشرع، ما يبيح عضو، يبيش جسم لطيف أو شيء لطيف مثل الروح معنوي. نعم، التي في الصدور، تعمل القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا، ما شك أن عندنا أن المضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، شو وضح من هذا؟ نعم. السلام عليكم. هل قال أن القلب لا يعقل؟ لا، مفهوم لهم قلوب لا يعقلون بها أن المؤمنين لهم قلوب يعقلون بها. احنا ملزمين بكلام الاطباء ولا ملزمين بكلام الشرع؟ حتى لو لم تظهر لنا حقيقه الحال علينا ان نؤمن بما جاء عن الله عن الرسول. شلون؟ اذا انكر انكارا من غير تاويل هذا شيء، واذا انكره متاولا او اوله بشيء تسنده اللغه او يسنده يعني فهم مقبول ومعقول هذا شيء ثاني، كن متأول. هل الأطباء الآن يقررون العقل عضو أم هو شيء يعني الإنسان ممكن أن يعقل حتى في قلبه؟ إذا خلصنا من هذه المسألة، لا لا لا، هم يقولون العقل كله في الدماغ، بمعنى أن ولولا ما نراه، المقصود أن تأثر الدماغ تأثر العقل. نعم. سلام عليكم. إيه مردود، لأن النص ألا وإن في الجسد مضغة. نعم. لكن العقل الذي يقصد الدماغ هو آلة القلب، هو ما في شك أن الدماغ يؤثر على العقل، يؤثر على العقل، يعني لو أصيب بارتجاج مثلا في مخه أثر حادث ولا أثر ضربه ولا شيء، لا شك أن العقل يغطى، أخذ له مدة إلى أن يرجع إلى وضعه الطبيعي. في كلامه له أصل، لكن يبقى أنه إشكال في النهاية، عجز عن تحرير الموضوع. علينا أن نؤمن بما جاءنا وعن الله وعن رسوله، ولو لم ندرك حقيقة الحال. سجود الشمس تحت العرش كل ليلة وهي في فلكها، تغرب من قطر وتطلع على قطر آخر، ما تفقد خلال 24 ساعة. على هذا إذا ننفي سجودات، وفي صحيح مسلم نقول لا تسجد تحت العرش على كيفية الله أعلم بها لا ندركها. طيب حينما يقر شيخ الإسلام أن الله ينزل في آخر كل ليل ولا يخلو منه العرش، هذا ما يدركه العقل البشري، لكن جاءت به النصوص، لابد من التسليم. نعم. السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك من استرسل مع عقله في مثل هذه الإشكالات لابد أن يضل. ولذلك من نعم الله على الإنسان أن تكون عنده هيبة للنصوص وتعظيم للنصوص، فيقف حينما يقف عقله يمكن يتجاوز شيء أقدر عليه. ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس في القاموس أنه كسمع ومنع، وإذا خاطبت قلت تعس كمنع، تعس كمنع، وإذا حكيت قلت تعس كفرح، وهو الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط. عبد الدينار والدرهم والقطيفة، الثوب الذي له خمل. صلى الله عليك. الثوب الذي له خمل، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. أخرجه البخاري. المراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا بطلبها وصار كالعبد لها، تصرف فيه تصرف المالك لينالها، وينغمس في شهواتها ومطالبها. وذكر نعم الدين هذا موجود على في الساحة، على ما يقولون وجود كثرة في آخر الزمان، في الزمان الذي نعيشه تجد الذي تصرف فيه ويدير جميع تصرفاته وأحواله تجارته، الدرهم والدينار، تجده لا يهتم بصلاة ولا يهتم بأي عبادة من العبادات في جراء كسب المال، تجده يغش ويرابي ويتحايل على الناس ويفرط في الواجبات ويرتكب محرمات من أجل المال، هذا عبد الدرهم والدينار، صلى الله العافية. نعم. وذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال، وإلا فكل من استعبدته الدنيا في أي أمر وشغلته عما أمر الله تعالى وجعل رضاه وسخطه متعلقا بنيل ما يريد أو عدم نيله، فمن الناس من يستعبده حب الإمارة فهو عبده، صلى الله عليك، عدم نيله فهو عبده، وشغلته عما أمر الله تعالى وجعل رضاه وسخطه متعلقا بنيل ما يريد أو عدم نيله فهو عبد فهو عبده، صلى الله عليك. فمن الناس من يستعبده حب الإمارات، ومنهم من يستعبده حب الصور، ومنهم من يستعبده حب الأوطان. نعم، من الناس من يستعبده حب المال، ومنهم من يستعبده حب الشرف والرئاسة، وهما أضر على العباد من كل ضار. مالئبان جائعان أرسل في زربة غنم بأضر من حب الشرف والمال لدين العبد. بعض الناس يميل إلى الشرف، ده يشتغل رئيس ولا مدير يأمر وينهى ولا بدون راتب، وبعضهم زد له في الراتب وخلوا فراش ما يهمه. صحيح، موجود هذا وهذا في الناس. نعم. السلام عليك. ها؟ شو؟ الأطيان المحروثات. نعم. الزراعة. حب الصور اللي هي أشكال النساء. أشكال، ما هو بصورهن اللي متداولها، لا. إذا تكلم ابن القيم على الموضوع بكثرة، وأن هذا سبب لضلال كثير من الناس صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليك. ومنهم من يستعبده حب الأطيان، واعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يعبد العبد عن الله تعالى، كل ما يبعد العبد عن الله تعالى ويشغله عن واجب طاعته وعبادته، لا ما يعينه على الأعمال الصالحة، فإنه غير مذموم وقد يتعين طلبه ويجب عليه تحصيله. نعرف جميعا أن الهدف الذي من أجله خلق الجن والإنس هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، لكن هذا تحقيق العبودية يحتاج إلى شيء من أمر الدنيا يمشيه، وإلا ما يمكن أن يمشي بدون مال، إلا أن رضي أن يكون عالة على الناس يتكففهم، هذا مذموم بلا شك. ولذلك جاء الأمر أو النهي عن نسيان نصيبه من الدنيا، يعني الذي يقيم به الهدف الذي من أجله خلق، لا أن يكون العكس. بعض الناس الهدف عنده الدنيا ثم قد يستعمل شيء من الدين ليحقق به هذا الهدف، نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليه. وقوله رضي أي عن الله تعالى بما ناله من حطامها، وإن لم يعطى لم يرضى أي عن الله تعالى ولا عن نفسه، فصار ساخطا، فهذا هو الذي تعس، لأنه أدار رضاه على مولاه وسخطه على نيل الدنيا وعدمه. والحديث نظير قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. اللهم صل على محمد.